إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آخر ما كنا فيه أن للقوم طريقين وأنهم ينقسمون فرقتين أو فرقين كما قال في الشعر، والمقصود فريقان، فريق التربية المبسطة الفطرية المبنية على رعاية الشيخ والصدق مع الله، ثم الذكر الدائم وفلسفتها كما أو أساسه الشرعي كما بس كلمة فلسفة دي هي أنه القلب بطبيعته متوجه إلى الله وفيه بذور المعرفة منذ يوم ألست عندما استخرج الله تعالى بني آدم من ظهر آدم كالذر وخاطبهم. الكلام ده يعني يتفهم مجرد تقريب الفهم يعني في الظروف الحالية بما يسمى الجينات، الجينات في الناس من أول غاية وذرة تتبعوها من الآن إلى آدم عليه السلام، فقوصلت هذه النفوس وأجابت جميعا لأنها يعني خارجة لتوها من ظهر آدم النبي عليه السلام، فهي على طهرها وفطرتها الأولى. خلقت بني آدم حنفاء يعني موحدين، هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالحنيفية التوحيد والإسلام بالمعنى العام وليس بالمعنى الاصطلاحي خاص. الإمام السيوطي له رسالة يقول لك إن الإسلام ده خاص بأمة محمد، الإسلام بالمعنى الخاص يطلق أمة محمد، لكن الإسلام بالمعنى العام وهو الاستسلام والخضوع وطريقة فطرية اللي بتكلم عنها دي مجرد الاستسلام لله عز وجل وقبول مقاديره وأحكامه، هو ذا الإسلام العام. فالنفوس فيها المعرفة جميعا حتى الكفار، لكن بنزولهم من الدنيا واختلاطهم بشؤونها وأحوالها وأفرادها حصل غبش وتلوث أدى إلى أن هذه الألواح لم تعد مصقولة ولم تعد صافية بحيث تعكس الحقائق. يعني إذا اعتبرنا القلب مرآة موجهة إلى الملأ الأعلى، فإذا كانت صافية وموجهة توجيها دقيقا صحيحا فلا بد من المعرفة، لكن المانع إذن هو عدم التوجه الدقيق أو الصحيح، أو وهو عدم الصدق في النية، أو الغبش والتلوث الذي أصاب المرآة أو النفس. فعندهم كده إذن المسألة مش محتاجة شيء من بره، ده كل شيء موجود، ما عليك إلا كما قال أحمد زروق الصدق. الصدق في التوجه ده هي ضبط الاتجاه، ضبط الاتجاه نحوه، والباقي هو السقف الصقالة كما قال. الصقال ده اللي هو تنظيف إزالة آثار العدوان آثار النزول إلى الدنيا، والكلام ده كله قلناه المرة اللي فاتت. وقلنا إن شيخ التربية نوعين، شيخ ماشي على الطريقة الفطرية إن شئت أو تسميها الطريقة الإيه، هو يعني اللي هي يعني لا تحتاج إلى قيود ولا شروط ولا طلب للعلم ولا قراءة ولا حاجة، إنما هو السلوك مع الاستسلام التام والصدق مع الله ومداومة الذكر. بس ثاني الذكر هو الصقال، إيه المادة اللي تنحو ما على القلب من أهلا من فساد أو غلش. الذكر الدائم الذي به تطهر القلوب وتستقر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب طريق الإشراق. لكن السكة الثانية بيسموها طريق البرهان، ودي كان مبنية على غير والله اللي يجيبه هنا. احنا مع الطريقة الأولانية اللي يجيبه ماشي، فطريق البرهان هو الطريق المبني على الكسب والتعلم، وإن الحكاية مش مفتوحة كده لكل من هب وداب، إنما اللي يخش لازم يحصل علوم، والعلوم دي أربعة، وهي العلوم الإسلامية الأساسية. لأن العلوم الشرعية هي علوم القرآن وعلوم الحديث، ودي المصادر، لا مصادر للدين ولا للأحكام إلا منها أساسا. المصادر الأخرى فرعية، لأن هذين أشار أو نص عليها. الأدلة الثانية فرعية، يعني متفرعة من الأصول دي، الأصلين دول القرآن والحديث. ثم ما هو مستمد منهما؟ وهو الفقه. والفقه نوعان، فقه اعتقادي، يعني مش مطلوب منك عندما تسمع ايه الحنيفية او التوحيد الا الالتزام بالتوحيد بس، لكنما لما تسمع اقيم الصلاة لا، لازم تنتظر النداء، ولازم تتوضا، ولازم تسعى نحو المسجد، ولازم تقوم وتقعد، حركات عضوية. فما هو من قبيل القبول القلبي والتصديق اسمه عقيدة أو علم كلام أو توحيد، كل دل على نفس المعنى، علم التوحيد، علم الكلام، علم العقيدة. وأما ما يحتاج إلى عمل فهو الفقه العملي، يعني الفقه. ولذلك الإمام أبو حنيفة سماها الأول الفقه الأكبر، وألف كتاب الفقه الأكبر، يعني الفقه الاعتقادي، وشرحه تلاميذه عدة شروح، وعليكم به، فإنه من كتابات الأئمة. وكلام الإمام إمام الكلام ولا إيه؟ فده إذن فيه علوم قرآن وعلوم حديث، منظومة كاملة مش علم واحد. يعني القرآن في علم العادة، العدد الآيات، علم التجويد، علم القراءات، علم التفسير، علم التفسير الإشاري، وعلم التفسير الإبن، وطائفة من العلوم اسمها علوم القرآن. ونفس الشيء بالنسبة للسنة، علم المصطلح الحديث، رجال الحديث، مصادر الحديث، شروط الراوي إلى آخره، منظومة من العلوم الفرعية اسمها علوم السنة. ودول هم فوق كذا المصادر، إن الناتج أو المستثمر منهم أو المستنبط، يا إما يتحط في الفقه الأكبر إن كان عقيدة، أو يتحط في الفقه العملي إن كان عملا بالجوارح. ماشي الكلام؟ ما أظن واضح جدا. ولكن في حاجة في الوسط، وهي الخمسة، وهي علم الأحوال، يعني أحوال هذه الأدلة، علم أصول الفقه. سماهنا الأحوال، يعني أحوال الدليلين دول، أحوال الآيات والأحاديث، لأن هذه الحالات المؤثرة في الاستنباط، فهي وجاء علم أصول الفقه اللي هو همزة الوصل بين مجموعة العلوم الحديث والقرآن ومجموعة الفقه الاعتقادي والفقه العمل، وما فيش وراء ذلك شيء. فهم باب يقول عايز تخش عندنا عشر الصوفية، الباب مش مفتوح لكل واحد، لازم الأول تروح تدرس العلم أولا. ولذلك اللي يرى الإمام البخاري من ضمن العناوين بتاعته العلم قبل العمل، والله أعلم، مش كده؟ باب العلم قبل العمل، وعشان كده بيعتبروا ان يعني المكلف لازم الاول يعلم نفسه، فان كان ما عندوش وقت اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واحد بيشتغل في مخبز وطول الليل ونهار قدام النار، وزادوا له 5 ساعات يروح ينامهم، لما اقول له تروح تعلم في الازهر، في معايا اوراق باسئله لقيتها اسئله مهمه مش عارف، وعن ذلك انا باخذ السؤال اركنه وما اعرفش هو ايه. باب العلم قبل القول والعمل، نعم هو قبل العمل وقبل القول. قبل العمل ليه؟ لانه كما قال الامام الشافعي: ما من نازله تنزل باهل دين الله او باحد اهل دين الله الا ولها في كتاب الله حكم عرفه من عرفه وجهله من جهل. حكم الشرعي موجود، لكن اما ان تدركه بنفسك ان كنت مجتهدا، وكيف الا لا تستطيع ادراك الحكم بطاقته وقدراته العلميه الخاصه، وهذا يحرم عليه التقليد. انما اذا ما كنتش يبقى انت من اهل العلم بس ما بلغتش حدود الاجتهاد، او البعيد جاهل. فان كنت من اهل العلم فواجبك الاختيار بالاقوى دليلا او الانسب لمصالح المسلمين، خصوصا اذا سئل، انت فهمني. اما اذا لم تكن لا من المجتهدين ولا من العلماء فعليك بسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما فيش وراء ذلك شيء. 3 دول ولنا كلام ماشي مصري ولا مغرب؟ مصري. فإذن لابد قبل العمل من معرفة الحكم بنفسك أو بمفتيك، لكن تقدم على الحكم. في ناس كتير بيتكلموا ليندش في وسائل الإعلام، أقول لك يعني أنت مفتي نفسك وسيبك من الكلام ده، ولا أي حاجة تعملها هتلاقي واحد منهم قال بيها. يعني هو مفتي كما قلت لبعض الناس ينتهي كلامه إلى إلغاء الإفتاء، ما حاجة للإفتاء إذا كان أنا مفتي نفسي. أنا مش عايز أقول العنوان اللي هو أنا عارفه اللي هو ما ماسكه يعني. على كل حال كسر هؤلاء، ولكن هذا مخالف لما تعلمناه في الأزهر دوام. اللي تعلمناه اللي قلناه ان مصادر الدين كذا، وان احوال الناس معه لا تزيد عن 3 احوال، يا اما يكون مجتهد وصل الى رتبك، وهذا يحرم عليه ان يقلد غيره، يعمل بما ينقدح في ذهنه من احكام، واذا لم يكن كذلك فهل هو من المشتغلين؟ يعرف كتب الفقه ويعرف، وهذا له الاختيار، اختيارات اسمها الاختيارات الفقهيه، وعلى اساسين كما قلت، الاقوى دليلا مش ضروري التمذهب يعني، وانما التمذهب مشروع يعني لم يستطيع أحد أن يفتي على المذاهب كلها. كان في بعض علماء هنا كانوا شافعي وحنفي وحنبلي ويفتي على سائر، إنما إذا كان تعلم فقط فرعا واحدا زي حلف أنا درست الفقه الحنفي مع أن اسمي حسن الشافعي لكن حنفي، أستطيع أن أجيبه بما علم وعلموني في كتب الأحناف، ولكن عليه الاختيار أقوى دليلا والأنسب من مصالح المسلمين. ثلاثة، الشخص اللي هو له مجتهد وله عالم، يعني له صلة بكتب الفقه ويستطيع أن يقرأ ويفهم، فهذا لابد له من سؤال العلماء، وإذا أقدم على العمل بدون سؤال فهو آثم. لازم يعرف الحكم الشرعي قبل، وهذه معنى أنه العلم قبل القول وقبل العمل. قبل القول إذا كان من العلماء والبعاظ والموجهين والمفتين، وقبل العمل إذا كان من الناس العاديين. الصوفية البرهانية، مش البرهانية بتاع السودان، في طريقة في السودان اسمها الطريقة البرهانية، وفي في مصر الطريقة البرهانية بالميم، النون دي سودانية، البرهانية يعني العلمية يعني الاصطلاحية، في هنا ساعات يقول الاصطلاحية يعني اللي هي زي ما يقول لك في الطب أنا همشيك حسب الكتاب، قول كده أبتدبك الكتاب يعني حسب ما كتب الطب بتقول، فهو ده اللي اسمه الاصطلاح يعني حسب المنصوص عليه الكتب أو حسب البرهان يعني حسب العلم المكتسب. تحصل العلم الأول وبعدين تخش على شيخ التربية، لما شيخ التربية يشتغل على طول كده بالتصفية والتجلية وضبط القلب نحو الله بس، وخلاص اتكلم دي الطريقة الأولى الفطرية أو المسمى بداية شيخنا كتبت لي هنا طريقة الإشراق، لأن مبنية على يعني إشراق يعني الإلهام، فهي مبنية على أن النفوس بطبعها صالحة بل هي عالمة، وإنما محتاجة إلى نوع من لتحريك ما فيها من بذور المعرفة واستكمال ما يأتي من الله بالإلهام، بطريقة الإلهام أو الإشراق أو الفطرة أو طريقة غير الإصطلاحية الرسمية المبنية على كتب التصوف والتالية لطلب العلم الكسبي في العلوم الخمس بس. وهو ده خلاصة كلام، فلعلي قلت شيئا. والقوم في هذا على فرقتين طريقين، وحكمهم فيه على ضربين، ففرقة طريقهم مبنية على العقائد وأنا أصن على العقد وحسن النية، واضح ضبط العقيدة وتقويتها وتصفية القلب وحسن النية هو ده الصدق، وبعد كده الذكر يزيل الغشاء ويسقل الصقل الصقالة، إنه يعني يسموا إيه في الشغل الصناعة يقول لك التشطيب، بعد ما يخلص الآلة يسقلها يوضبها يشطبها يسويها يزيل الخشونة والزوائد. ماشي ولا ما تقول هذا فاهمين؟ ما فيش سؤال ولا حاجة، يا نايمين يا فاهمين. فلعلكم من التانيين وليس من الأوائل. فرقة طريقهم مبنية على العقد وحسن النية، قالوا فإن النفس كالمرآة، هذه الفلسفة بتاعت أو الأسس الشرعية بتاعت ليه احنا بنكتفي بالصقل وحسن النية، لأن النفس أصلا من يوم ألست فيها كل شيء. قالوا فإن النفس كالمرآة ينطبع الماضي بها والآتي، يعني المعلومات الحالية أو التي ما سبقت والمعلومات القادمة تطلع، يمكن أن تعرف كل شيء، ما فيش صعوبة في الأمر. الصعوبة جاية من الانحراف في الزاوية أو عدم الصقالة، تلوث، ما في غير كده. قالوا فإن النفس كالمرآة ينطبع الماضي بها والآتي من الشؤون والعلوم، وإنما يعوقها أشياء اثنين أساسا، ترك المحاذاة أو الصداء، يقصد الصداء اللي هو هو اسم شعبي معروف، الإناء مصدي يعني ليس نقيا، ليس نظيفا، ليس خاليا من التلوث. فإذا سقل وسوي ونظف وهيئ للطبخ، كان زمان في صنعة توقفت الآن في المصري اسمها وبيض النحاس، والجماعة بتوع زي ما في آداب البحث وفي طرق التربية ومش عارف في التربية الرياضية في حاجة لعبة اسمها وبيض النحاس. وإنما يعوقها أشياء، ترك المحاذاة ضبط القلب أو الصداء، يقصد بها مش الصدى اللي هو صدى الصوت اللي هنتكلم فيه في علم الكلام النار، وإنما القلب مصدي، الإناء مصدي يعني مش نظيف. ما هي حاجة الإمام قال على الأزهر الكفيف مع عبد الناصر؟ والله ما أعرف، ما قلتش أولا إنه هو مع عبد الناصر، أنا جبت سيرة واحد كفيف وكان إمام الجامع ده هو، وكان اسمه أمامة الذاكرة ضعفت، وكان له معنا في طلاب أزهريين، يعني دور ما هنا يقول لك إيه شيوخ التربية أو الشيوخ ثلاثة، الشيوخ ثلاثة، شيخ يا شيخ التعليم، شيخ التعليم، وده يقرأ كلمتين ويشرح زحلات، يقرأ إذا قدر يفهم يحاول يشرح، وشيخ التربية اللي هو بيعمل له ناردة توجيه القلوب إلى الله وقيادة الناس في طريق الوصول، والأخير هو شيخ التوصيل، يا ربي وزن ويان غاية ما تنكشف له حقائق الغيب والملأ الأعلى. ما تفتكرش أن الكلام ده كلام حاصل عند بعض الناس، صحيح قليل، حتى ابن سينا يقول لك جل شأن الله أن يصل أو حياة كل إليه كل وارد، وأن لا يبلغه في كل جيل إلا واحد بعد الواحد، ندرة في ندرة، إنما موجودين. حتى في جيلنا قالوا إن الشيخ محمد أبو العيون كان يرى، بل ويوري، إلا إذا كان واحد عايز يشك شوية ياخذ يميل كتفه على دماغه هنا على كده ويقول له بص يشوف. روي لنا هذا قال لي هذا الشيخ إسماعيل الدفتر رحمه الله، وإن اللي حط كتفه هنا أو دماغه على كتف الشيخ هو الشيخ عبد الحليم محمود. هذه الاثنين هم ثلاثة، هم عبد الحليم محمود والشيخ محمد أبو العيون شيخي في علم التفسير في أصول الدين، والشيخ إسماعيل الدفتر، وأنا مجرد راوي لعلي لم أكذب ولم أنسب إليهم ما لم يقولوا، بس إنما هي ربنا بقى. قالوا وإن العين، العين يعني البئر، العين دي زي ما يقولوا عليه المشترك اللفظي، يعني كلمة واحدة والمعاني كتير، كلمة واحدة والمعاني كتير، في العكس وإن معنى واحد تدل عليه ألفاظ متعددة، ترادف اسمه الترادف، ألفاظ والمعنى واحد، لكن معنى كلمة واحدة ومعنى كتير اسمه المشترك. المشترك ده فيه كمان في داخل المشترك حاجة مش هقولها، أفكرك بها بس، اسمها المشكك. إيه المشكك؟ مش هقول دلوقتي عشان تبحثين. داخل المشترك هو كلمة بتدل على معنى كتيرة، بس كده مع حاجة. فالشيخ التعليم والشيخ التربية والشيخ التوصيل، واللي بنكلم فيه شيخ التربية لنوعين، يا ربي بالطريقة الفطرية الإشراقية الإلهامية البسيطة، أو بالطريقة البرهانية العلمية الرسمية الإصطلاحية طبقا للبوك للكتاب. في حاجة حتى المشايخ بتوع الأيام دي بيغلطوا فيها، الشيخ علي ده قبل امبارح بحث مش داعي للكلام، إنما فيه فرق بين ما يسمى الدلالة، يعني وهو فهم شيء من شيء، يعني علامة حاجة تذكر تفهم منها حاجة تانية، هي دي اللي بيسموه دلالة، وهي ثلاثة أقسام، لأن الدلالة إما دلالة كما يقال مطابقية، يعني لما تقول الإنسان حيوان ناطق وتدل على المعنيين معا المعنى الكامل المطابقي، لكن لو قلت إنسان وأردت منها المفكر فقط أو الكائن الحي فقط يبقى الدلالة تضمنية مطابقية؟ لا مش مطابقة، وإنما بيسموها تضمنية، يعني متضمنة جزئية. وحاجة أخيرة اسمها الالتزامية، يعني هي تدل على معنى ليس جزءا للدلالة وإنما برة ولكن بينهم علاقة. هل فهمتني؟ فالدلالة إما مطابقية يعني دلالة اللفظ على كل معنى، وإما تضمنية دلالة على بعض ما يتضمنه من معنى، أو التزامية وهي دلالة على أمر خارجي ولكن لا ارتباط بالمعنى الأصلي. واضح الكلام ده؟ أنا بقول لكم كل من ده هو ده كلام المشايخ اللي الكتب دي مبنية عليه، ولكن للأسف البحث يجيبونه لي عشان أحكم، بس أنا محكم متعب شوي. ولكن في حاجة اسمها غير الدلالة اسمها اسمها يا شيخ علي أذكر بالمرة شيخ علي مثلا كان من جلالي من على الخاصة المرة دي ما جد بحث انت بيبهولي الدلالة لا حكاية الأحكام العقلية الثلاثة، وده جاي في سؤال الأخت ده وفي الورقة ده، وتقولي أنا ما بعرفش، طب وين اللي قال لك على الواجب والجائز والمستحيل؟ الكلام ده مش موجود إلا في الأزهر. عندك فكرة بس بتشغل علي أنا، الأقسام الأحكام العقلية يعني الشيء إذا نسبت إلى الوجود فهمني فلا بد من حكم من هذه الأحكام الثلاثة، يا إما مستحيل يدخل في الوجود، يا إما لا بد أن يوجد ومستحيل أن يعدم، يا إما هذه الاثنين صعبة دي في العام. فأما المستحيل أو فأما الواجب فهو ما لا بد من وجوده ولا يدخل في العدم قط، وليس إلا شيئا واحدا هو الخالق عز وجل. وأما المحال فهذا لا يدخل في الوجود قط وبيخشش معانا. إذا تكلمنا عن الموجودات ما جبش سيرة المستحيل، يبقى عندك حاجتين بس وهو الممكن والواجب. فالواجب ما لا بد من وجوده خارج الأذهان، نتكلم في الوجود الحقيقي الكامل مش الوجود يقول لك مستوى المعرفة ومستوى الوجود اللي على مستوى العقل بس، ده كل حال حتى المستحيل يوجد في العقل، مش تفهمه موجود في العقل، إنما في البرة في الواقع لا يدخل في الوجود، زي اجتماع النقيضين زي اجتماع الضدين، بس في الوجود يعني أن يكون أحمر واخضر في نفس الوقت، إنما على التتابع ماشي. أنتم معي نهودة؟ ففي واجب لابد من وجود محال، عدمه محال. وأن الشيخ ده بيقول في كلام ضمن كلام إيجاد العدم، ربنا يوجد العدم بالذمة، في حاجة اسمها إيجاد العدم؟ ده الوجود والعدم ضدين نقيضان، لا يمكن إيجاد العدم لأن العدم هو اللا شيء، ما يحتاجش منك إلى حاجة، تسكت بس ما تعملش حاجة، هو ده الحاجة. إنما إذا خلق خلاص خرجنا من العدم إلى، والله هذا كان كذب عالم، هو عايز يعظم ربنا فإنه عمل كل حاجة حتى خلق الوجود والعدم. وطبعا شبه إيه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. بس مش هي لها توجيه تاني، أنت فهمتني؟ أنا قلت لك الشبهة كمان اللي بتخلي المبالغين في التمجيد بإثبات المحال يزيغوا. مش وانا جبت الكلام ده عشان ايه؟ ان بقى في زي ما في ثلاثة في الدلالة مطابقية وتضمنية والتزامية، في ثلاثة في الاحكام العقلية، واجب وجائز ومستحيل، عرفت بقى؟ والجائز اللي هو قابل للامرين لا يوجد الا بمرجح، وهذا اصل الاصول في اثبات وجود الله بالدليل العقلي. لو لم يكن هذا الكلام اللي قلناه ده صحيح ما كنتش أنا وانت نقعد هنا. إنما لأن احنا كلنا ممكنات وإرادته العليا هي التي رجحت وجودنا على عدمنا، وفي وجودنا في القرن الفلاني في البلد الفلاني في الوقت الفلاني في الأزهر الفلاني، لولا ذلك لما كنا. وهذا دليل لا يمكن التشكيك فيه عند العقلاء في علم الكلام. تعلمون أننا تناولنا الأجزاء الثلاثة الأولى والجزئان الأخيران هم في علم الكلام وحديهم، بس لأنه بيتكلم فيها عن الموجود، مش لسه لنا البشر ما تجيبش ست المحال، هذا مش موجود. إنما الموجود نوعين، الله والخلق، الواجب والممكن بس. ودول موضوع الجزئين المجلدين الأخيرين الرابع والخامس، إنما الثلاثة كلها مقدمات في أحوال العالم، لأن علم التوحيد مبني على إيجاد الله عن طريق تأمل في خلقه، يدي السكة فبيدرس العالم ومحتوياته زي الفلسفة بالضبط، بس الفلسفة بتدرسه دراسة حرة وتوصل إلى أي حاجة أو ما توصل شيء، وكل منهم يهدم الآخر. لكن هنا نتخذ من هذه الظواهر الكونية اللي حوالينا دليلا على ما وراءها مما هو في عالم الغيب أو الملأ الأعلى أو الملكوت، فوق الملك اللي احنا فيه والملكوت والجبروت، موجود الذات والجبروت، إنما الملكوت فيها الملائكة والبدان الكبار والملك اللي احنا بالبال أنا وإنت والجن والعياذ بالله، فاهمني؟ ما قال احبسوا ومنهم هم إخوانك دول، ومنذ هبطوا هم حوالينا. هذا خاص لك عشان الأخت إياها اللي بتدعي دي. إحنا قلنا إن من ضمن الملموسات أو المحسوسات الموجودة في عالم الخلق الأصوات، وإيه الصوت اتكلمنا عنه وعن أسبابه، إما قلع وإما قرع، قرع تخبط البتاع تحدث صوتا، تشد الفتحة من الإزازة تعمل صوت، قلع وقرع. كلام لو عرض على أساتذة أقسام الطبيعة في كليات العلوم أعتقد أنهم يحترموه، لأنه في حقائق، بس الحقائق العلمية في حدود القرن الثامن الهجري. مش كذا في الكلام معايا؟ وأنا قلت مرة للشيخ أحمد فؤاد باشا تعالى درس علم الطبيعة المعاصر كما هو الآن، أنا شخصيا بتتبع من الأواخر حاجة، أن فيها اكتشافات جديدة مروعة عن العالم الحالي وعن مصيره. قال لي يقروا الكتاب بتاعي كذا، قلت لكم الكلام ده قبل كده، أما الكتاب اللي هو بيعتبر أنه فيه شوية المعلومات اللازمة للأزهري أو لكل من يدرس علم الكلام ويريد خلفية أو سبق خلفية أو يسموها وصاء أو تمهيد أو حاجة علمية عن الطبيعة المعاصرة. فهو الكلام كان عن الصوت، وبعدين اتكلم عن الصدى وبيفسر الصدى، ولماذا لما الصوت يصادف جسم، بس جسم صلب واملس او قدر الامكان املس، لان الجبال، وطبعا الجبال ليست ملسالا، بس لانها بالقياس الى ضخامتها والى فكانها ملساء وترد الصوت، ولو زي ما تضرب الكوره نحو ترجع لك ثاني، عارف؟ فتخبط الكرة ترجع زي ما راحت زي ما ترجع، يعني التموجات بتاعة الصوت برضو اللي راح تأخذ شكلها فتعود إلى الأذن، ولكن بعد مضي وقت هو ده الصدى. كلام علمي ومتفاصيل عن طول الصدى، لأن يقول طول الموجة، لا الطول حاجة والدرجة اللي هي الحدة والثقل والخفة والغنة، وهنا يسميها الوحوحة اللي هي البحة، الشاهد بيتكلم عن الأصوات كلاما علميا دقيقا، لأنه جزء من الكائنات المحيطة بنا. وأظن أتكلم عن صدى وعن طول الصوت، بس أنا عايز أقول حاجة ما شرحتهاش، وهي أنه بيقول أن إدراك جمال الصوت، في فرق بين طول الصوت، وان طول الصوت مش مسموع وقت واحد، هو بيستغرق وقت، يعني انت تسمع الجزء الاول وفي لحظه ثانيه او ثالثه وتسمع الباقي، ما و ولكن يتكلم عن إدراك جمال الصوت أو الاستمتاع بالصوت، وإن ده غير مدرك حسيا. الأم الجاي منين؟ أنا أقول لك عليها بقى، اللي اسمه الذوق. عارف الذوق؟ شيء ليس في الكتب. كل واحد عنده ذوق، وهو هنا بيسميه الوجدان، يعني اتخلق كده عنده قدرة على إدراك القبح والجمال. فهو لما بيسمع العناصر الصوتية دي اللي هي سماها وحوحة وبحبعة ومش عارف ايه، وتحدث لديه نوعا من الاستقرار المزاج النفسي، وهو اللي اسمه متعة أو ذوق، ولكنه لا يدخل في المسموعات. ده مش مسموع، ده عناصر تدركها النفس مباشرة، وهي دي اللي بنسميها الذوق. في واحد عنده ذوق موسيقي يقدر يدرك الجمال الموسيقي، وفي ناس ما حيلتهاش. الوجدان ده هو الفطرة النفسية اللي اسمها ذوق، الذوق. واعرف ان الذوق غير المذاق، المذاق بتاع الطعم والاكل، احنا مش في ده. ده اسمه ايه في المطاعم وفي الشركات بتاع الدخان؟ خرماجي، يعني يستطعم البضاعة ويشوفها بايه، بحاجة خبرة عنده في الذوق. يقول لك لو رحت للراجل بتاع البنك وديته دولار يقول لك لا ده مغشوش. طب ايه اللي خلاه ما يقدرش يقول لك ليه؟ ما يقدرش يقول لك ليه، انما هو كده. هناك علامات خفيفة جدا ادركها لا يستطيع ان يشرحها ويعرف اذا كان كويس ولا وحش. كذلك في الصوت، فهو بيتجاوب معاه بذوقه ووجدانه، وجاب كلمة وجدان دي. ولكن اعرف حكاية الذوق والفرق بينه وبين المذاق الطعم. ذكر في المحسوسات الطعوم، احد المحسوسات الخمسة، العين والاذن والانف واللسان والبدن كله الجلد. فدي كلها محسوسات، إنما الذوق مش من قبيل الحس. طيب اعلم يا سيدي إن تقسيم الكتاب ده على ثلاث حاجات: المواقف وهي الأبواب الرئيسية، والمقاصد وهي ما يقول لفصول وتقسيم ثانوي، وبعدين أفرع الفروع وهي المسائل. عرفت المساويات الثلاثة؟ فهو يبتدي بموقف، وبعدين هو في داخله عدة مقاصد فصول، وداخل المقاصد فروع ومسائل. فهنا من ضمن الفروع الفصول المقصد الرابع، الرابع داخل الموقف المعرفش الكلام، في أنه هل يمكن الجمع بين الساكنين؟ من ضمن كلامه عن الأصوات والحروف أثار هذا البحث، وقد في صفحتين وخلاص، إن في ناس قالوا مستحيل البدء بالساكن في جميع اللغات. يعني الراجل اللي هو ملك بريطانيا الحال اسمه ايه؟ اسمه تشارلز الخامس، ولا ما اعرف ايه، ولا الكام، مش قاعد تشارلز الخامس ده اول حرف اتش ساكن، هم بيقدروا ينطقوا. وفي اللغه الارديه فيه يقدروا يبتدوا بالساكن. انت عارف التهانوي، الشيخ التهانوي بتاع ايه؟ كتاب المشهور بتاعه بتاع المصطلحات، قواعد الحديث، قواعد الحديث، لا غير قواعد الحديث، لا ما اسمهش قواعد الحديث، كتاب مشهور في المصطلحات الإسلامية. فكان دي حرف واحد التيه والهي مع بعض حرف واحد وهم بنطوه، لكن انا ما اعرفش. ولذلك احنا بنقول التهانوي نعملهم حرفين، لكن هو حرف واحد تيه والهي دك. انت فاهم الكلام ده نقلا عن سكان البلد نفسها، وابن عمه وابن خاله الشيخ التهانوي مؤلف الكتاب كان زميلنا في الجامعه، ولكن هاجروا من تهانة وراحوا باكستان. فالرأي الأول وهو غير صحيح أن ذا مستحيل في جميع اللغات، ولكنه مال إلى الرأي الثاني ونصره وقال أن ذا طبيعة اللغة العربية أنها لا تبيح البدء بالساكن، لابد من تحريك وحركة، واعتبر هذا من كمالها وجمالها. وفعلا هو حكاية تشارلز دي وتهانة كلام صعب شوية ويحتاج إلى تدريب، ما أعتقدش أن الأطفال عندهم ينطقونها إلا بعد تدريب. فهو بيقول لا يجوز أن يكون في لغات في العالم، وهذا حقيقي. ضربت لكم مثل الأردية، ألف أردية دي من كلمة أردو أو أوضة، الأوضة الأرض الفناء الرواق هي كلمة أرض، ولذلك اسمها اللغة الأردوية لأن هي أصلا اتعملت للمقاتلين أو العسكريين الهنود، بدلا من المئتين لغة الموجودين في الهند عملوا لهم لغة كده مشتركة إسلامية، ثم تحولت لغة أدبية علمية هي لغة الهند. بس مودي، عارفين مودي رئيس وزراء الهند المعاصر، متعصب ويريد إعادة الحضارة السنسكريتية الهندية، ويعمل على إحياء السنسكريتية وهي لغة صعبة جدا، يعني هي من أقدم لغات العالم وأصعبها، ولكن الروح القومية بتعمل حاجات. لكن الأردية هي لغة إسلامية أنشأها أباطرة الهند المسلمين اللي اسمهم المغول، يعني اللي جايين من أفغانستان فحكموا الهند. قبل الكلام ده إن الأردية والأردوية والأصبية كذا لتبيح البدء بالساكن، والإنجليزية المعاصرة كما رأينا في اسم الملك تبيح البدء بالساكن، ولكن هو أمر صعب فعلا. فهو انتهى في تحليله الموضوع إلى أنه يجوز يكون فيه، بل فيه بالفعل لغات، وأن العربية تمتاز بأنها لكمالها وجمالها مش عارف فيه، والباقي أن دي طباع في اللغات، يعني لا تمتاز بها لغة عدوها، والله أعلم. جايز يكون ده من محاسن العربية، وأنا مش حد منكم يبحث الموضوع ده. هل صحيح أن عدم البدء بالساكن يعد من محاسن اللغة العربية وخصائصها المميزة الدالة على الكمال وكل شيء؟ ثانوية لم يدخل الكلية، ثانوية ثانوية ثانوية. أهلا وسهلا، بنفتح عليك على رجال اللغة العربية هنا اللي هم يشوفوا الحكاية دي. وبعدين واصل الكلام عن هذا الموضوع، أظن وختم به حكاية البدء بالساكن، ختم به الكلام عن الأصوات. ولما كان الصوت الكلام ده هو الموجود في اللسانيات المعاصرة، ما فيش في اللسانيات المعاصرة اسمها ألف به تهسيب كل واحدة من دول حرف، هي أصوات، لأن معنى الألف إيه؟ مد الصوت بهذه الحركة، واعلم أن الألف غير الهمزة، الهمزة اللي هي زي بئر، لكن لما تقول بير يعني دي ألف بس تحول إلى ياء لكسر ما قبلها، سور غير سور اللي هو بقية الشراب، فالهمزة حاجة والحرف الذي يسموه لين حرف لين. فما يسمى الآن اللي هو إذا كان الناس دلوقتي مفتونة بالأرقام وبالاتصال والكلام ده، فاللسانيات هي في الدراسات الإنسانية أيضا اللعبة المعاصرة أو المسألة التي تكاد تسود العالم، بل تشبه أن تكون منهجا في العلوم المختلفة وليس في اللغات فقط. اللي دارس في الحاجات دي يعرف معنى اللي أنا بقوله. فعلم اللسانيات المعاصرة ماشي مع الكلام ده تمام، إن حكاية حرف دي ده حرف يعني ده ده الحرف نهاية شيء، يعني الحرف نفسه لا شيء، الحرف ما هوش موجود، هو انتهاء الموجود. ويضربوا مثلا زي ما تقول الخط، مثلا الخط اللي بتمد ده على الصفحة آخر نقطة فيه نهايتها هو ده حرف، وهي النقطة الأخيرة الوهمية لأنها نهاية الخط، ما هيش حاجة، ده هي النهاية. فاعرف إن نهاية الخط وحرف الصوت اللي يوقف عنده وحرف الصوت والآن في الزمان، في ماضي وحاضر ومستقبل. اللي بنقول عليه حاضر أو الآن يعني اللحظة الوهمية الفاصلة بين ما هو ماضي وما اللي كنت بقول عليه ماضي أصبح وأنا بتكلم دلوقتي اللي كان مستقبل بقى ماضي، فما فيش حاجة في الوسط. اعلم إن الآن لا شيء، ليس جزءا من الزمان، ولا النقطة جزءا من الخط، ولا حرف الصوت جزءا من الصوت. فهمنا ولا ما فهمناش؟ دي حقائق علمية، إنما هي آخره وغاية ما يصل إليه ثم. فهل اللي يناسب كلمة الحرف؟ الحرف المكتوب ده. ولذلك الراجل إذا كنت قريته الكتاب بتاع فلان ده، أنا واحد خواجة أمريكاني اسمه جوزيف بيل، عطف الألف المألوف على اللام المعطوف، بيتكلم في نظرية المحبة، وبيمثل من أنت جبت لي الشيخ الأكبر وترجمان الأشواق، بيمثل الذات بالألف. ليه؟ لأن الألف دي لا تستند إلى شيء ولا ينبع منها شيء، يأوله يتصل بها شيء. يعني قال تقدر توصل اللام بقاء تقف. فالصوت حاجة، وما يمثله بالكتابة حاجة، وما يمثله في التسميات اللغوية حاجة. الكلام عن الأحرف وعن الأصوات هنا مطابق لعلم اللسانيات المعاصر، مع أنه مكتوب من 600 سنة. بحث آخر كلها بحوث، هل يمكن الجمع بين الساكنين؟ بحث الواقع في اللغة العربية لا، مش كده المقصد الرابع الصفحة 274. أنا عايزين نخلص نروح لعلم الكلام الحقيقي اللي هو الموجودات الواجب منها والممكن، الجزئين الأخيرين، إنما كل ذا تمهيد عن أحوال الكون. المقصد الرابع في أنه يمكن الجمع بين الساكنين، أما صامت مدغم في مثله قبله مصوت. ما إحنا في حاجة قالها بكده إن في سواكن وفي مصوتات أو أصوات أو متحركات، كل الأوصال دي. السواكن زي ما تقول إيه؟ الطاء والظاء والدال ما تقولش دال أد هذه نطق الدال أد تقدر تتحرك فيها على أد أط أض أض أب بعدين ما تقول لكن الحرف اللي تتوصل به أحد الأحرف اللين الثلاثة واي واو ألف شيء داي مصوت ليس ساكنا